السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. نوافذ بنطل كما تعودنا من خلاله على قضايا تهم الأمة الإسلامية، فيه دفع لشبهات يعني نسمعها بين الحين والآخر. هذه مهمة جليلة الحقيقة، أخذنا على عاتقنا أن نتصدى لها وأن نفند هذه الشبه التي يعني تطرق أسماع المسلمين وتؤذي مشاعرهم بين الحين والآخر. لكن قبل أن أرحب بضيفي العزيز، يعني أنعى إلى حضراتكم وإلى الأمة الإسلامية وإلى الأزهر الشريف مؤسسة وعلماء هذا العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة، الأستاذ بجامعة الأزهر والعالم الجليل والمفكر الكبير. يمكن يعني أجيال الشباب لا تعرف يعني هذا العالم، كما لا تعرف كثيرا من العلماء للأسف الشديد، لأن أمر العلماء ربما لا يشغل بال يعني كثير من الناس. هذا العالم الجليل عاش فترة طويلة يعني على فراش المرض. أنا شخصيا كنت أنتظر يعني النشر 9 على التلفزيون المصري قبل ظهور القنوات الفضائية حتى أستمع إلى 5 دقائق قبل نشرة 9. طبعا حضراتكم كثير منكم يعني يعرف ذلك، لأستمع إلى هذه اللوحة الأدبية في أي موضوع يتكلم فيه فضيلة الدكتور محمود عمارة رحمه الله، تشعر بمتعة ويتركك شديد العطش والظمأ. لماذا لم يكمل؟ لما خدش 10 دقائق ربع ساعة برنامج كامل، لكن ال5 دقائق دول كانت تحدث أثرا كبيرا في القلب وتترك علامة مضيئة تضعنا على الطريق. رحم الله الدكتور محمود عمارة ورحم كل عالم ينفع أمته بالدفاع عن دينه وبرفع لواء العلم والإسلام في كل مكان. اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، ونعزي أهله وأبناءه وتلامذته في كل مكان. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يعني تشرف بأستاذنا العالم الجليل والمفكر الكبير والأديب كذلك الأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا. أهلا بيك. أهلا بيك. نورنا دكتور. رب بارك الله فيك. الله يكرمك. يبدو أن نوافذ مع الدكتور حسام عقل أخذ خط الدفاع، يعني إحنا ما أن ننتهي من قضية فكرية حتى تطل علينا قضية أخرى، ويعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إحنا مضطرين يعني نستدل بهذه الآية، لأن الهجوم والغارة على الإسلام، الغارة على تراث الإسلام، على ثوابت الإسلام، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين وفي مقدمتهم، لست أدري ماذا تفعل، ماذا فعلت لهم أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها سيدة عائشة. دكتور، قبل أن ندخل، لكن يعني أريد أن أسأل يعني أو أستفسر. أنا متعجب، قد يكون للشيعة مبرر لخطأ تاريخي تحول إلى عقيدة بالهجوم على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وبالتالي السيدة عائشة وما يقال عندهم فيها في أدبياتهم وفي شريعتهم يعني. لكن أن تهاجم الصديقة في بلاد السنة هذا جديد، ورأيناه في بعض المقالات في بعض الصحف السيارة سواء في مصر أو في غيرها. ما تفسيرك لذلك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأحيي حضرتك على استمرار هذه النافذة، وهي غذاء حقيقي للمسلمين في وقت تنوشنا السهام من كل وجه. يتحدث من يعرف ومن لا يعرف، ويتحدث أصحاب النيات المدخولة وأصحاب الوعي الممسوخ أحيانا. أشاطرك بطبيعة الحال أني أقدم العزاء للأمة الإسلامية في رحيل العالم الجليل الدكتور محمود عمارة، والذي كان كما يقولون يكتب كما يقول ويقول كما يكتب. صحيح. يعني وواقع الحال انه كان عضدا وساعدا للفكرة الاسلامية في فترات شديدة الصعوبة وفترات حاسمة من مراحل التاريخ الاسلامي والعربي الحديث. وكما قال ابي بن كعب: العلماء ضالتي اذا لم القهم، وقبلتي اذا لقيتهم، ولا خير للناس الا بهم. صحيح. وكما قال الغزالي رحمه الله ابو حامد: اذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء، يفقد وجهه ولا ينسى ذكره. نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته. اللهم الكلام عن السيده عائشه رضي الله عنها هو الطعن عليها ليس امرا جديدا، لكن نحن نلاحظ انه في كل مرحله من المراحل يتم التكثيف، تكثيف القصف، القصف الفكري والقصف الاعلامي على شخصيه بعينها. وبالتالي يكاد المريب يقول: خذوني. يعني لا يمكن ان تكون هذه المنابر التي فتحت بالتتابع والتزامن فجاه، لا يمكن ان يكون هذا محض مصادفه او اتفاق. سيأتي أسابيع يكثف القصف على الإمام البخاري، ثم تأتي أسابيع يكثف القصف على الإمام الشافعي، أول من قعد القواعد وأصل الأصول. والذي حرك القصف على الإمام الشافعي، أنا التقيته في ندوة وأستاذ فلسفة دائما، يعني كلما هدأت الأمور بدأ يوقدها باتجاه الإمام الشافعي تحديدا، وواجهته فيما يشبه المناظرة في ندوة من الندوات في مؤسسة صحفية كبيرة، ووجدت أن بضاعة الرجل كاسدة من معرفة الإمام الشافعي وتاريخه وكتبه. لكن وثقت آنذاك أن هناك استراتيجية ممنهجة لاستهداف بعض الشخصيات. الأسبوعان الماضيان كان القصف مكثفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. سؤال حضرتك منطقي، يعني لما نفتح صحيفة وهذه صحيفة سيارة واسعة الانتشار، ثم يكتب العنوان ببنط أحمر كبير أو ببنط كبير: عائشة المفترى عليها، فيوقع هذا في الروع أن هذا التحقيق الصحفي انتصب للدفاع عن السيدة عائشة. صحيح، هذا أول انطباع. ثم يضع صورة، ولا أدري ما علاقة هذه الصورة التي رسمها المحرر أو ركبها بالجرافيك، أيا ما كان الأمر، صورة فتاة تلبس فستانا مزركشا على أحدث طراز ومكتوب فوق عائشة المفترى عليها. طب ما علاقة هذا الفستان بالعنوان الموجود؟ وهل هذه الصورة المرسومة التي رسمها محرر المجلة أو رسمها رسام المجلة أو المسؤول عن التصميم أو ركبها على طريقة الجرافيك، هل هذه تخدم صورة لامرأة مهيبة محوطة بالمهابة والجلال تلبس هذا الفستان المزركش وكأنها في عرض بالي راقص؟ يعني لا، وحتى هي صورة رديئة نفسها من حيث الناحية الفنية، صورة رديئة ليست حتى هو عبيرة. أنا يعني بقطع النظر عن جمالها أو دمامتها وقبحها، لكن هي الفكرة هنا: لماذا توضع الصورة بهذه الطريقة اللافتة للأنظار؟ هذا أول مظهر من مظاهر القدح في الشخصية. لما تجد يعني امرأة تلبس فستانا مزركشا بهذا الشكل وكأنها تباشر رقصة بولوشوي أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يوقع في روعك احترام أمهات المؤمنين. حتى نحن نسميهن أمهات المؤمنين بكل ما تعني كلمة أم من مهابة وتوقير. هذا نص قرآني: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم. في سورة الأحزاب. نعم. ده نص قرآني. الكلام بقى بالتخصيص عن السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا أمر يحتاج إلى وقفة. يعني ما الذي استهدفه المحرران من هذا التحقيق؟ يعني أنا أفهم إن إحنا عندما نطرح الشبه نرد على الشبه. نعم. ونرد بما يعني كما يقولون ينقع الغلة، يعني بما يطفئ ظمأ القارئ. لكن ما معنى أن تترك الشبه معلقة في الفضاء الشارد ولا يرد بما يطفئ ظمأ القلوب؟ معنى هذا إنه الهدف في الظاهر كما يقول العنوان: عائشة المفترى عليه، إذن أنت ستدافع عن عائشة، لكن كل سطر ناطق بتثبيت التهمة على عائشة، إنه حديث إرضاع الكبير المسؤول عن فتنة إرضاع الكبير وحديث إرضاع الكبير هو السيدة عائشة، المسؤول عن إيغار الصدور والإيقاع بين الصحابة هو السيدة عائشة، وإنه السيدة عائشة كانت تبكي لأن 20,000 من المسلمين ماتوا في أحداث الفتنة، فعدت نفسها مسؤولة عن ذلك. أنت تطرح الشبه وتبدو في الظاهر أنك محايد، لكن في الواقع ما طرح في التحقيق الصحفي لا نشتم في رائحة الحياد. ثم صاحب الكلام يقول لا بد من تنقية التراث. أيوة، وكلمة أنا عايز التراث قصة تنقية التراث دي مصطلحات يعني عايزين نسلط الضوء عليها. تنقية التراث أو تنقيح التراث، تجديد الخطاب الديني، هذا طبعا عنوان جميل ويستند لحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن تحت هذه المصطلحات تم التجييش والغارة على ثوابت الدين وعلى التراث. فهل الهجوم على السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا ونفتخر بذلك طبعا، هل هذا واحد من تجليات هذا المشهد والهدف منه هدم السنة التي هي روت أكثرها؟ والله حضرتك يعني أصبت كبد الحقيقة بالجملة الأخيرة بالفعل، لأنه كلمة التراث هنا كلمة مضللة. عندما نقول كلمة تراث، التراث كلمة تسع كل ما أنتجه الأقدمون، يدخل في هذا الشعر والنثر والحكم والأمثال وكتب التاريخ وكتب السير والتراجم، ويدخل في هذا الحديث، ويدخل يعني كلمة تراث كلمة عامة ومضللة في هذا السياق. لما نقول ننقي التراث هم يقصدون بالتحديد الحديث النبوي، وأنا شايف أنه عملية الاستباحة الآن للمدونات الأحاديث وصلت إلى أعلى سقوفها. حتى احنا كنا قبل أسبوع كنا نتكلم عن كاتب آخر طعن على مكان المسجد الأقصى، معنى أن نرد عليه في هذه المساحة أن نفترض أننا سننحي السنة جانبا، لأنه حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو حديث صحيح ثابت متواتر، يعني بيقول والمسجد الأقصى بالشام، يعني إذن الحديث نفسه حدد المكان، حدد المكان وحسم المشكلة والقضية، مش بقى لا في الطائف ولا في غير الطائف. لكن أن ننساق إلى منطقه وأن نبدأ نبرر بسياقات وأدلة تاريخية ونعود إلى أيام اليابوسيين والكنعانيين ثم استقرار اليهود 3 قرون ونصف القرن ثم وضع البذرة الأولى للمكان والفارق بين مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، معنى هذا أن الأرض تمهد للإجهاز على الحديث رواية ودراية، أو إبعاد الحديث من مدونة الفكر الإسلامي. لأن كلمة تنقية التراث هنا ليست كلمة بريئة، إحنا كلنا لدينا وبنفتخر بهذا، ليس هناك ثقافة في العالم فيها ما يسمى بعلم الإسناد. لا شفنا الثقافة الألمانية فيها علم إسناد، ولا الثقافة الإنجليزية فيها علم إسناد، ولا الثقافة الإسبانية فيها علم إسناد، لكن إحنا عندنا علم اسمه علم الرجال وعلم الإسناد وعلم الطبقات. نسلسل الرواة حتى نصل إلى المنبع الأول أو القائل الأول. إذن نحن لدينا علم وهو يرقى إلى كونه علما باعتراف حتى المستشرقين. لما نقرأ ما هو مبني على أصول علمية وقواعد علمية صحيحة، لما نقرأ حتى ما كتبه بتحكيم حتى غير المنصفين، ما ده اللي أنا بقوله. لما نقرأ ما كتبه بلاشير، يعني لما نقرأ ما كتبه بروكلمان أو ما كتبه حتى نولديكا، هناك حالة استغراب من وجود هذا العلم والاستيثاق بهذه الصورة لدى المسلمين. لكن ما فيش في أوروبا يعني نصوص سندها يصل ويعبر كل هذه القرون. وبالتالي كلمة تنقية التراث أعتقد أنها كانت المغزى الأساسي من هذا التحقيق الصحفي، لأنه أنا عندما أقرأ التحقيق الصحفي لا أجد سطرا واحدا يبرئ السيدة عائشة. يعني المنهج العلمي يقول أنه الأصل عندما تطرح شبهة تمس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصية سيدة من أمهات المؤمنين، الأصل أن نطرح الشبهة ونبدأ في تفنيدها من واقع التاريخ والنصوص. يعني لم يبعد الكاتب في عنوانه عن المضمون، السيدة عائشة المفترى عليها، لكن من المفتري؟ هو هذه هي يعني بالفعل يعني. وما الذي أثار القضية يعني؟ ما هو يعني هل افتري عليها الآن؟ ما هو يعني في افتراءات عمرها قرون، وإحنا نفتكر أنه الإمام والعلامة الجليل محب الدين الخطيب في كتابه عن الشيعة يعني هو نفسه بيقول قرأت لهم كتابا، لأنه كان أثير أيامه مسألة التقريب، فبيطرح سؤالا في صدر كتابه بيقول يعني لماذا يعني مؤسساتهم تعطى لدينا بسخاء، يعني تقام بين أظهرنا بسخاء، بينما مؤسساتنا لا نجد لها أثرا لا في طهران ولا في قم ولا في النجف. يعني طب لماذا تأخذ اتجاها واحدا يعني؟ صحيح. إذا كان الهدف هو التقريب. وبيقول أنا قرأت لديهم كتابا اسمه الزهراء يقع في 3 أجزاء، والكتاب ألفه علماء النجف. يقول عن سيدنا عمر كان مبتلا بداء لا يعالجه إلا ماء الرجال. يعني هل هذه البذاءة وهل هذا التطاول شبه الجنسي، التطاول المتدني البذيء، يفتح مجالا حتى أن يبقى فيه حوار؟ يعني أنا أفهم أنه لو فيه حوار على الأقل ماكينة القصف تتوقف. هذا يردني إلى التحقيق الذي قرأناه قبل أيام في هذه الصحيفة، لأنه بيقول وكأنه يعني يدافع، كأنه ملكي أكثر من الملك كما يقولون في المثل. أنت أمام إنسان ملكي أكثر من الملك، يعني يقول إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يحرم ويحظر سب الرموز السنية والسيدة عائشة. طب هل أنت نصبت من نفسك متحدثا رسميا باسمه؟ أنا لم أجد في كتبهم شيئا من هذا الحظر، على العكس ما زالوا حتى هذه الساعة يتعبدون بهذا السب أو بهذا اللعن. ومش عاوز أقول يعني لو جبنا كتب، وحتى إن أخفوا ذلك في بعض المؤتمرات أو المنتديات، هم عندهم مبدأ التقي أو التقية يعني. بالضبط، لكن هو الحقيقة لا يخفي هذا، يعني معظم كتبهم حتى الكتب الحديثة منها تأتي كلمة عائشة ويروح فاتح الشرطتين اللي هم يعني ما يسمى في اللغة والنحو بالجملة الاعتراضية، بدل ما يقول رضي الله عنها يقول لعنها الله ثم يكمل الجملة. لكن هذا ما زال موجود، قد يفهم ان هذه عقيدة الشيعة، عليهم من الله ما يستحقون. لكن السيدة عائشة المفترى عليها في البخاري وفي مسلم وفي كتب وفي تراث أهل السنة، يعني هو ربما لو وضعت هذه الجملة بين معكوفين يبقى هذا مقصوده، لأن مضمون المقال بيقول كده، هو عمال يستخرج من البخاري ويشطب وينكر وده ما ينفعش. فهو لا يتكلم عن الشيعة على الإطلاق، إنما يعتبر إن السيدة عائشة مفترى عليها في تاريخ أهل السنة وفي مصادر أهل السنة نفسها. ما هذا يردني إلى المسألة، هو عاوز يقول في هذا التحقيق الصحفي إنه ما أوذيت عائشة من قصف الشيعة قدر ما أوذيت من قصف السنة أنفسه. هو قال كده بالفعل، يعني هذا هو الهدف من التحقيق. وهنا ده يجرنا إلى المسألة، المغزى الأساسي إنه عاوز يستبعد كثيرا من الأحاديث على طريق تنقية التراث. لأن أرجع أقول برضو كلمة تنقية التراث كلمة فضفاضة ومضللة. أنا عندي أحاديث، وهذه الأحاديث لو في حديث يمكن أن يعل، علماء الحديث وفرسان الحديث يتصدون لهذا الأمر ويدرسونه رواية ودراية وسندا ومتنا، ثم يستبعدونه أو يبقونه. لكن منكري السنة والمغيرين على الإمام البخاري رحمه الله لا يهمهم أن يكون الحديث صحيحا بمعايير علماء الحديث على حسب درجات الصحة، حتى لو كان في أعلى درجات الصحة. من خلال هذه الهجمة اكتشفنا أن القضية قضية هم يعملون عقلهم وهواهم وفكرهم، قضية مش الحديث صحيح ولا بالضبط. هذه الجملة بالضبط وضعت في متن وحاشية المقال أو التحرير أو يعني التحقيق الصحفي، أنه بيقول في وصف لابد أن نعمل عقولنا. يعني بيقول انه حتى لو لم تواتنا ادوات علم الحديث فليستبعد الحديث بداعي العقل، خلاص قولا واحدا. وبالتالي مدرسة فكرية دكتور، يعني هذا ليس جديدا، انما هو تابعا لخط فكري قديم في مسألة يعني وزن السنه بميزان الهوى، او مش عايزين نقول العقل، لان العقل لا يتناقض مع الشرع ولا مع النص. هذه هي المزيه بقى، يعني احنا بنقول ان الاسلام يتميز بهذا التوازن بين العقل والنقل. يعني وهذه مزيه الاسلام منذ وجد، في مساحات بيتحرك فيها العقل ومساحات بيتحرك فيها النقل، واليه حركه الحضاره الاسلاميه تتوازن بين المساحتين او الرقعتين. يمكن ده لفت الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه في احد كتب حضرتك طبعا تعرفه استاذنا، ركائز الايمان بين العقل والقلب. يعني جل هذه اللوحه في ايات القران وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان دي قضيه يعني ممارسه، يتم ممارسه، والا لاختفى الاسلام. لو ان الاسلام يناقض العقل والمنطق وبالتالي الفطره لاختفى الاسلام يعني من الممارسه في الواقع على الارض. وهذا تكريس لفكره اخرى مغلوطه داخل المقال، انه نحن اناس عباد نقل. يعني الغير ايضا من المصطلحات يعني الضبابيه. يعني انا عمال ارتب القضايا اللي موجوده في المقال او التحقيق الصحفي، ما علاقتها بعائشه رضي الله عنها؟ هو حط ثلاث اربع شبه ولم يرد. هذه واحده، لانه الاصل عندما تريد، عندما تخلص النيه وتصفو، انك تصحح وعيا ممسوخا، ان تطرح الشبهه على الطاوله وان تفندها، مش تسيب لي الشبهه معلقه. هذا هو من حظنا، من نصيبنا. الهدف الاساسي في تقديري من هو هذا الذي ذكرناه، انه عاوز يستبعد الفكره النقليه ويقول لابد من اعمال العقل مطلقا. طيب انا في الحج مثلا، حجر يرمى وحجر يقبل، يعني ماذا ستقول عقولنا في هذا؟ في مساحه حتى لما نقارن الفكر الاسلامي او طرح القضيه العقديه في الاسلام بغيره. مثلا القديس اوغسطين كان يقول لتلامذته في الحلقه اللاهوتيه: اغمض عينيك ثم اعتقد. ما فيش نقاش، يعني ما تطرحليش المساله على العقل مطلقا. عندنا مثلا في سوره محمد ما قالناش فظن انه لا اله الا الله، فاعلم. وكأن العلم والعقل يوصلان إلى تأكيد الحقيقة الإيمانية والحقيقة العقدية. فأنا ما عنديش هذا التناقض بين العقل والنقل، لكن أنا بقول إن الهدف الحقيقي من هذا التحقيق ووضعه بهذا الأداء المهني الصحفي، لأن اللي في مطبخ الصحافة عارفين إنه وضعه بهذه الصورة ليس الهدف منه الدفاع عن السيدة عائشة رضي الله عنها. من أول الكلمة في المقال، من أول إنك إلى تقول عائشة المفترى عليها، أنت بتهيئ الأذهان إن في افتراءات. طيب المفروض تهيئ الأذهان أيضا أن الكاتب أو المحرر سيفند هذه الافتراءات، وهو ما لم يحبس. يعني طرح بالعكس، هي فكرة ثلاث فكرة شديدة الخبز. بالضبط، لأنه هو ما طرحه من شبهات اعتبرها ضمنيا هي الدفاع، يعني تركيبة وتوليفة مكثفة. لا، هو طرح حلا، يعني حل أقرب إلى يعني تصفية القضية. يعني هو الحل الذي طرحه إعمال العقل، وإعمال العقل يعني في الوجه الآخر من العملة استبعاد هذه النصوص المشكلة. حديث إرضاع الكبير عمل لنا مشكلة، خلاص نستبعده ونعمل عقولنا وخلاص. طيب إذا أطبق علماء الحديث أنه حديث صحيح، وحديث سالم مولى أبي حذيفة حتى اللي بيطرحوه مش فاهمينه، لأنه يقولوا إرضاع الكبير يعني أنتوا عاوزين ترضعوا الكبار، يعني بيطرح حتى بطريقة شديدة الضحالة والإضحاك. الحديث ده واقعة حالة، وكان الهدف منه تصفية آخر حالات التبني، لأنه زي ما قال كثيرون من العلماء تعقيبا على هذا الحديث، أنه سالم مولى أبي حذيفة أرادت سهلة أنه يعني يحدث نوع من الامتناع أو المفاصلة، لأنه كان متبنى ونزلت الآيات بتحريم التبني، ادعوهم لآبائهم، فكان لابد من تصفية هذه الحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإرضاع ليس على طريقة التقام الثدي كما فهم، لكن حتى أن يوضع هذا في وعاء وأن يشرب خمس رضعات لتصفية آخر حالات التبني. لكن هنا هل يمكن لحالة كجزء سالم تشريعي يعني لا، قضية تشريعية، وقضية إرضاع الكبير تخدم لحظة تشريعية لن تتكرر. يعني هو الهدف منها تصدير الإحراج إلى المشتغلين بالحديث والفكر الإسلامي عموما، أنتم تدعون إلى إرضاع الكبير. لا، النظر إلى الحديث، هو حديث صحيح، وأصل يعني هتلاقي حضرتك في التحقيق عاوز يستبعد الحديث وخلاص. لا، أنا ما استبعدوش وخلاص، هو الحديث أطبق علماء الحديث على أنه حديث صحيح، ليس بحديث ضعيف ولا غيره من درجات الضعف، هو حديث صحيح، لكن الهدف منه أنه حديث خاص وليس بحديث عام، واقعة حال لتصفية آخر حالات التبني. وعشان أقول أنه حد سيقلد سالم، لا يمكن تقليد سالم إلا إذا وجد التبني مرة أخرى. فمتى سيوجد التبني؟ إذا كان الإسلام قد صفح باب التبني، إذن هذه الواقعة لن تتكرر، وبالتالي فالحكم لن يتكرر. وهذا الكلام ذكره ابن عثيمين وغيره من العلماء، ووضح في مظانه ومصادره. لكن هم يعني، وبفرض أن السيدة عائشة قالت هذا أو دعت إلى هذا، هذا اجتهاد، اجتهاد يؤخذ منها ويرد عليه. لكن والصحابة كانوا يجتهدون ويختلفون في إطار فهمهم للحديث، وفي اجتهادات أخرى في الضفة الأخرى، إنه لا رضاع بعد الفطام خلاص، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه نفسه. إذن الفكرة هنا إنه حتى لما تثير موضوع إرضاع الكبير، أين عائشة هنا؟ يعني هي عائشة جاءت على الحاشية، لكن معنى هذا إنك وضعت شبهة تتعلق بموضوع إرضاع الكبير وتركت الشبهة معلقة. ده كل نوع من الحث والتحضيض وإغراء الرأي العام باستبعاد الأحاديث، حتى يكون هذا تكأ فيما بعد لاستبعاد السنة نفسها. طيب، شبهة تانية مسألة زواج السيدة عائشة أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي طفلة صغيرة، والحديث طبعا موجود في البخاري وغيره. ماذا يعني، كيف نرد على هذه الشبهة، لأنها هي ليست جديدة لكن بتتكرر؟ والله أنا عاوز يعني فعلا نتطرق لهذه الشبهة وللشبهة الأهم، لأنه المقال أو وهو يشبه مقالات كثيرة تظهر في الفترة الأخيرة، من بينها، وعشان كده بقول إن في تزامن، في فنانة معروفة دخلت مجال الشعر، متطفلة على هذا المجال بطبيعة الحال، ووقفت في محفل ثقافي كبير أمام عشرات الكاميرات وألقت قصيدة عن الوضع العربي. وليس عندي مشكلة أنها تلقي قصيدة على الوضع العربي أو على أي وضع، لكن تحط في قلب القصيدة كلمة عائشة، ثم تقول بعد ذلك تربية بني قريظة خسيس. ده نص السطر الشعري الذي استخدم في القصيدة التي سمعها، مش عاوز أقول بقى، الملايين عبر الشاشات ومقاطع اليوتيوب لما نزلت يوتيوب فيما بعد. إذن في نوع هنا من محاولة حلحلة المكانة. المطعن الأهم مش فكرة الزواج المبكرة، المطعن الأهم اعتبار السيدة عائشة مسؤولة عن الدماء التي أريقت في الفتنة، لأن هذا هو أساس المطعن وأساس ما يصدره الشيعة في معظم كتبهم، في حدود ما قرأت من كتبهم، أنهم يعتبرونها مسؤولة عن الدماء التي أريقت، ولذلك يتعبدون الله عز وجل بلعنها، لأنهم يعتبرون أنهم يتبرؤون من هذه الدماء. طب هنا هذا أهم مطعن، وللأسف الاثنين المحررين حطوا كده اتهامات الشيعة معلبة محطوطة في برواز وورق سلوفان، وتركوا الأمر غائما، أنه السيدة عائشة تواطأت مع طلحة والزبير لحرب علي رضي الله عنه. وهنا لفظة حرب أو محاربة مفتاح مضلل لقراءة المسألة، لأنه تحرك السيدة عائشة رضي الله عنها من المدينة إلى العراق لم يكن بهدف الحرب، هذه معلومة ينبغي أن تصحح. المسؤول عن هذا للأسف اللي صدر هذه الفكرة وكرسها في ساحة الثقافة السنية هي كاتبة معروفة وليها ثقة، وهي الدكتورة بنت الشاطئ للأسف، في كتابها نساء النبي قالت إنها خرجت لمحاربة علي في معركة الجمل. وبني هذا التصور أو هذا الخطأ التاريخي على برضو قضية افتراضية في حادث الإفك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض، أن علي بن أبي طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها أو يتزوج غيرها، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة الاجتماعية الكبيرة في قصة الإفك، فحملت ذلك في نفسها، يعني تجلى هذا الأمر أو هذا العداء فيما بعد في موقعة الجمل، وأنها جيشة، فكأنها مسألة أحقاد وأشياء دفينة في النفس. اللي بيستعيد مرة أخرى اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها في موضوع الإفك، فهو منكر كما قال العلماء ل17 آية من القرآن. طبعا مش آية واحدة، سورة النور 17 آية من القرآن، من أول بقى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. فإذا استحدثنا واستعدنا الاتهامات مرة أخرى، وهذا ما قاله أبو يعلى وغيره من العلماء، إنه معنى هذا مش الطعن في عائشة، معنى هذا مناقضة القرآن نفسه. يعني نص عبارتهم بيقولوا رميها تكذيب 17 آية نزلت في كتاب الله، ورجعوا قالوا قذفها يوجب تكذيب الله تعالى عز ربنا عن ذلك في إخباره عن تبرئته. ده كلام الإمام أبو يعلى، ده كلام الإمام أبو يعلى، وكلام الإمام مالك نفسه. هو نفسه الإمام مالك قال من رماها فقد خالف القرآن ببساطة شديدة. مش فكرة هنا قراءة سيرة، لا، انت في آيات برأت السيدة عائشة من هذا. استحداث التهمة مرة أخرى معناها مناقضة 17 آية من القرآن. لكن الفكرة هنا أنا عاوز أطرح ده للوعي، لأن الناس أكثر الناس لم يقرأوا أحداث الفتنة ولا يعرفون ما الذي دار. صحيح. وهنا لابد أن نصحح هذا الوهم. الدكتورة بنت الشاطئ على العين والرأس، نعم، وأنا شخصيا كتبت يعني مثنيا على كثير مما كتبت رحمه الله، لأنها يعني عالمة ولها من العلم والأدوات والاجتهاد ما تستطيع أن تقرأ به، وأن وكلنا تربينا على كتاب سيدات بيت النبوة بالضبط أدبها الراقية. وحتى لما كتب أحدهم تفسير عصري للقرآن فردت عليه، ردت على صاحب التفسير العصري بما أعتقد أنه علم صحيح ثقيل الوزن. لكن في كتابها نساء النبي كانت الجملة شديدة القسوة على السيدة عائشة، لأنه الدكتورة بنت الشاطئ قالت العبارة صراحة: خرجت لمحاربة علي. طبعا الاثنين اللي كتبوا هذا التحقيق الصحفي اعتمدوا في الغالب على هذه الأمور، وسلموا مع المسلمين بأن السيدة عائشة خرجت من المدينة إلى العراق لمحاربة علي. هذا ليس بصحيح، بدليل أنه سيدنا علي نفسه رضي الله عنه قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها: هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. كلام فلو كان هو نفسه في نفسه شيء منها لما قال بذلك. وحتى بعد ما عرقب الجمل وفي واقعة الجمل، يعني هو نفسه يعني قال: غفر الله لك. وهي نفسها رضي الله عنها قالت: غفر الله لك. لكن هنا نحن نطرح السؤال، وأعتقد أنه الإمام القرطبي طرح القضية بما يليق بجلال ومهابة السيدة عائشة رضي الله عنها، إنه في مشكلة سياسية ولها طابع سياسي، ولا بد من تدخل وسطاء لحلها. أن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لحقوا، هربوا إلى العراق والتحقوا بجيش علي رضي الله عنه، فدي كانت مشكلة، فكان لابد ممن يفاوض أو يصلح بين الناس أو يهدئ ثائرة الناس، ولا بد أن يكون له مكانة في القلوب، مش أي واحد يقدر يعمل ده. نعم. عشان كده السيدة عائشة كانت إذا خطبت الناس كانت تقول: إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة. وعلى فكرة السيدة عائشة كان صوتها جهوريا باتفاق المؤرخين. نعم. يعني كانت تجيد الخطابة وتجيد الإقناع. احنا بنتكلم عن زوجة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة، اشتغلت بالإفتاء وتعرف وقع الكلمة في النفوس. هي شايفة ان في أزمة سياسية كبيرة قادمة في الأفق. عشان كده الإمام القرطبي قال جملة جميلة، قال يمكن نختم بيها. الإمام القرطبي قال: تهارج الناس ورجوا بركتها. يا سلام. ونقف بقى عند الجملتين. تهارج الناس يعني كان في فتنة كبيرة. صحيح. رجوا بركتها معناه لم يكونوا ينتظرون منها حربا أو إشعالا لحرب، ده هم عاوزينها تأتي لتصلح، تشوف تسوية ما لهذه القضية، تسليم قتلة عثمان والقصاص منهم، وأن تهدأ ثائرة النفوس وأن تعود لحمة الأمة. وبالتالي زي ما قال الإمام القرطبي: خرجت السيدة عائشة متأولة مجتهدة، حتى هو زاد كمان كلمة مصيبة فيما تأولت، يعني رجح يعني ما لهاش حل، لازم حد له ثقل في النفوس يستطيع أن يقنع عليا رضي الله عنه وأن يقنع أيضا المدافعين عن أصل عثمان. طب مين اللي هيعمل ده؟ لابد أن يكون له ثقل ووزن. إذن هي قضية كبرى لها تفصيل كبير وكتب فيها الكثير وتم يعني تفنيد الشبهات فيها، لكن أن يأتي كاتب أو صحفي في مقال عابر ويستخرج هذه القضية بنصوص مقطوعة تحتاج إلى تفصيل، أنا بقى شخصيا لو توافقني في هذا بعتبر هذا خيانة ثقافية وغارة جديدة على التراث، وتضليل في وقت يعني لا بواكي للإسلام للأسف الشديد. هو فعلا يعني انا اشاطر حضرتك هذه الفكره، انه بالفعل هدف التحقيق ليس بريئا، لانه معنى انك انت تكرس فكره انه السيده عائشه ماتت وهي نادمه، نادمه على اراقه دماء 20,000 من المسلمين، وتسيب لي الجمله كده. طب ما معنى هذا؟ معنى هذا انه سيتكرس في نفوس الناس ان السيده عائشه مسؤوله عن هذه الدماء صحيح. وعن هذه المقتله، وهذا ليس بصحيح. السيدة عائشة لما خرجت من المدينة إلى العراق راكبة هذا الجمل، خرجت بنية تأول أن تصلح بين المتخاصمين. كون أن الأمور تطورت فيما بعد بسبب وجود يعني هذا الانشقاق أو الانشطار في الصف، هذا لا تسأل عنه السيدة عائشة. لكن عشان كده الإمام القرطبي كانت عبارته موزونة بميزان الذهب، كان تحس حضرتك أنه ماشي بعبارات منتقاة بدقة شديدة. تهارج الناس ورجوا بركته. أعتقد صاحب كتاب العاصم من القواسم أيضا وضع ضوابط للتعامل مع مثل هذه الفتن والذي حدث، لكن برضو هذا تسطيح للقضايا الكبرى في الأمة، إطلاق وفتح لباب الشبهات في وقت الأمة ليست محصنة فكريا ولا يعني روحيا في مثل هذه الحقيقة. الموضوع كبير وضخم، لكن سنطل أيضا من هذا البرنامج نافذة جديدة للدفاع عن تراثنا الحقيقي وعن سنة نبينا وعن يعني ما نعيش عليه، يعني لا عذر لنا أمام الله إن سكتنا على هذه الترهات. الحقيقة في نهاية الحلقة بشكر أستاذنا اللي دائما يعني يثلد صدورنا يعني يشفي قلوبنا الحقيقة بهذا الدفاع العلمي المهذب الرصين، وبقول دايما في برنامجنا حتى لو احنا بنطرح شبهات وبنرد على بعض كتاب صحفيين او كلام من هنا، ليس بيننا وبين الاشخاص اي خصومة، انا لا اقول هذا احتياطا، انما هذه حقيقة، حقيقة من يدافع عن الحق ان يكون على كامل الادب وقصده هو الله تبارك وتعالى. بشكر أستاذنا الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي الكبير، شكرا دكتور وجزاك الله خيرا، وبنسعد بك في نوافذ دائما. وبشكر معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، تحياتي لكم، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نافذة جديدة على قضية جديدة في الدفاع عن الإسلام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.